الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. وقوله لتؤدن الحقوق هذا قسم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق بلا قسم. والحقوق هنا تشمل جميع الحقوق المتعلقة بالأموال وحقوق الأعراض وحقوق الدماء، فهي شاملة للأموال وشاملة للأعراض وشاملة للدماء في النفس وفي النفس وما دونها. قال: حتى يقاد، يعني يقتص من الشاة الجلحاء التي ليس لها قرن، هي الجمة التي ليس لها قرن، من الشاة القرناء. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا كمال عدل الله عز وجل، حيث إنه يقضي بين الخلائق فيحاسبهم ويقضي بينهم بحكمه وعدله عز وجل. وفيها أيضا في هذا الحديث دليل على تحريم الظلم والتحذير منه، وأن الإنسان أعني الظالم سوف يجازى ويحاسب يوم القيامة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات الحشر، وهو جمع الخلائق على صعيد واحد لمحاسبتهم. والحشر عام لجميع الخلق من المكلفين ومن غيرهم من البهائم والدواب وسائر خلق الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال عز وجل: وإذا الوحوش حشرت. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات الجزاء والحساب، وأن الخلائق يحاسبون ويجازون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صفة المحاسبة بين الخلائق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما المؤمن فإن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا. فإذا رأى أنه قد هلك يقول الله عز وجل تفضلا منه ومنه: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: ألا لعنة هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن أعمال العباد محصاة مكتوبة عند الله عز وجل، فكل شيء فهو مكتوب عنده سبحانه وتعالى. والكتابة أربعة أنواع: النوع الأول ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، فإن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما كتب في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، وإنما الذي يحصل فيه التبديل والتغيير هو ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. النوع الثاني من الكتابة العمرية، وذلك أن الله عز وجل يبعث الملك الموكل بنفخ الروح في الأرحام فيكتب بعد أن يتم له 120 يوما، يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. النوع الثالث من الكتابة الكتابة الحولية التي تكون في كل عام، وقد دل عليها قول الله عز وجل في ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم. فإن الله عز وجل يكتب في ليلة القدر ما يقدره في تلك السنة. قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. النوع الرابع من الكتابة الكتابة اليومية، وقد استنبطها بعض العلماء من قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. والحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الخلائق سوف تحاسب وتجازى على أعمالها، فالواجب أن يحذر المرء وأن يعد لهذا اليوم الذي سوف يحاسب فيه ويجازى فيه، أن يعد له العدة من الاستكثار من الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله تعالى، فإن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.